وسوف نشير إن شاء الله أيضا في نهاية الكتاب في نهاية أبواب سجود السهو إلى شيء من الأحكام التي لم يذكرها المصنف ولا الشارح. فقال هنا: باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. معناه أو صورته أو تصويره أن المصلي إذا كان في صلاة فيها تشهدان كصلاة المغرب أو الظهر والعصر والعشاء، ثم إنه قام من الثانية ولم يجلس للتشهد الأول، قام إلى الثالثة، إذا قام إلى الثالثة إلى الركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول ناسيا، لأنه إن كان متعمدا تبطل على القول بأن التشهد الأول واجب، فإنها تبطل بتعمد ترك واجب. فإذا قام من الثانية إلى الثالثة ولم يجلس التشهد الأول ناسيا فالعلماء مختلفون في هذا، يعني متى يرجع أو متى يجوز له الرجوع. بعضهم يقول إذا ارتفعت إليتاه عن عقبيه أو عن قدميه فإنه لا يرجع، وبعضهم يقول إذا كان في أثناء الارتفاع أو في أثناء القيام فإنه يرجع، أما إذا استتم قائما اعتدل قائما فلا. وبعضهم يقول إن كان جلوسه لم يكن يقصد التشهد وإنما كان ناسيا فإن هذا أيضا يستمر في قيامه إلى آخره. ولكن الذي يدل عليه الذي تدل عليه أحاديث الباب هو أنه إن استتم قائما، يعني قام وتكاملت أعضاؤه قائما وصار منتصبا انتصابا تاما، فإنه لا يرجع. حتى صرح الحنابلة بأن قال بأنه يكره الرجوع. وإن شرع في القراءة قراءة الفاتحة فإنه يحرم الرجوع. لماذا؟ لأنه دخل في ركن، وإن كان القيام ركنا لكن القيام ليس مقصودا لذاته وإنما مقصوده القراءة. ولهذا قال حتى ولو كان في ركن القيام، إلا أن ركن القيام هو ليس لذاته وإنما من أجل الفاتحة لأجل القراءة. ومن هنا يرجع إن كان قائما لكنه على الكراهة، لا يكره أن يرجع. أما إذا شرع في القراءة فيرحم. لماذا؟ لأنه دخل في الركن، ومعلوم أن الاشتغال بالركن أولى من تركه والاشتغال بالواجب. هذا هو تحليل المسألة وتفصيل معناها. فقال عن ابن بحينة، يعني عن عبد الله بن بحينة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد السجدتين ثم سلم، رواه النسائي. حديث عبد الله بن بحينة هو الذي قلنا إنه من جملة الأحاديث الخمسة التي قال الخطابي وغيره إن عليها اعتماد الكلام على سجود السهو. الحديث الخمسة على التحرير هي حديث أبي سعيد الخدري، وحديثان لعبد الله بن مسعود، وحديث لأبي هريرة، وحديث عبد الله بن بحينة. عبد الله بن بحينة هذا نسبة إلى أمه، وقيل أم أبيه، فبحينة ليس أباه وإنما نسبة إلى أمه، يعني اشتهر بها، وإلا أبوه معروف، أبوه مالك. وهناك فائدة ينبغي تأملها وملاحظتها، وهي مهمة أيضا في توضيح هذا الأمر، وهي فائدة في الرسم أو في الكتابة أو الإملاء. لأنكم تعلمون أن لفظة ابن إذا جاءت بين علمين ولم تكن أول السطر فإنها تكتب من غير ألف، لأن الألف هذه همزة وصل، مع مثلا محمد بن عبد الله ابن كذا كذا كذا، فإن ابن هذه لا ترسم الألف، الألف لا تكتب. إذا كانت ابن تعني أب السابق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مثلا عليه الصلاة والسلام، فالألف ما تكتب. ابن عبد المطلب الألف لا تكتب لأنه مترتب الآباء بعضهم على بعض. أما إذا كان ليس ابن هذه ليست للأب القريب وإنما اسم للعائلة مثلا، أو كما هنا اسم للأم نسبة إلى الأم لأنه ليس أباه، فهذه ترسم الألف وإن كانت بين عالمين فتكتب الألف. عبد الله ابن بحينة تكتب الألف. ومثله بعض الأسماء المشهورة مثل محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية تكتب الألف لأن الحنفية نسبة إلى أمه، وليس اسم أم الحنفية وإنما أمه أيضا تنتسب إلى بني حنيفة. وكذلك إسماعيل بن علية، فابن علية تكتب ترسم الألف، وهكذا. وكذلك هنا ابن بحينة، فابن ترسم الألف. هذه فائدة ذكر العلماء وقرروها هنا. عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فقام في الركعتين، يعني كان يصلي في ثلاثية أو في رباعية، كان يصلي في ثلاثية أو رباعية، يعني صلاة أو صلاة فيها تشهدان، تشهد الأول وتشهد أخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام ولم ونسي أن يجلس للتشهد الأول، فسبحوا به فمضى. سبحوا به يعني قالوا سبحان الله، لأنكم تعلمون أنه يشرع للمأمومين إذا نسي الإمام شيئا أن يسبحوا به لينبهوه على ما وقع فيه من سهو، والنساء يصفقن ولا يسبح، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وسوف يأتي إن شاء الله تفصيل هذا. قال فسبحوا به يعني قالوا سبحان الله فمضى، يعني لم يستجب لهم ولم يرجع وإنما استمر، مما يدل على أن الإمام إذا استتم قائما في كما في ترجمة الباب أنه لا يرجع حتى ولو سبحوا به ما دام أنه استتم قائما. فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم، يعني للسهو وللواجب الذي تركه وهو التشهد الأول، بل استدل به على أن الإنسان لو ترك أكثر من واجب أو أكثر من فعل أو أكثر من قول في صلاته سهوا فإنه يكفيه سجود واحد، يعني تكفيه سجدتان، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. يستدل على هذا بحديث عبد الله بن بحينة. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة في أنه لو سجد أو لو نسي أكثر من فعل أو من قول فإنه يكفيه سجدتان؟ ماذا تقولون؟ أين الدلالة في أنه في هذا الحديث أنه يكفيه سجدتان؟ أحسنت، الجلوس والتشهد، لأنه التشهد يجتمع على أمرين، يجتمع على الجلوس ويجتمع على لفظ التشهد أو قراءة التشهد. فاستدل به على أنه إذا ترك أكثر من فعل أو أكثر من قول فإنه يكفيه أن يسجد سجدتين، والأمر في هذا ظاهر. هناك من قال أنه يسجد لكل فعل أو قول وهذا غير ظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسجد إلا سجدتين مع أنه ترك قولا وفعلا. والحديث الثاني حديث زياد بن علاقة قال صلى المغيرة بن شعبة فلما رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا بنا فلما فرغ من صلاتهم سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا فعل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد نسي وهو إماما أو وهو إمام في أصحابه نسي التشهد الأول ولم يجلس فسبحوا به فأشار إليهم أن قوموا أي انهضوا ولما على معنى أنه قد سمعهم فهو لا يرجع فلما صلى بهم وفرغ من صلاتهم سلم ثم سجد السجدتين وسلم. حديث عبد الله بن بحينة أن السجدتين كانتا قبل السلام وهنا جعلها بعد السلام وذكرها أو نسبها إلى أن نسب هذا الفعل أو مثل هذا الفعل نسب مثل هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشرنا قبل قليل إلى أن هناك من يفرق بين إذا كان السلام عن نقص يكون قبل التشهد وإذا يكون قبل السلام يكون سجود السهو قبل السلام وإذا كان عن زيادة فيكون بعد السلام، ولكن هذا ظاهره أنه عن نقص لأنه سلم عن نقص بحيث لم يأتي بالتشهد، فكان حقه أن يكون قبل السلام عند القائلين بهذا كما يشهد له حديث عبد الله بن بحينة. وعلى كل حال كما قلنا الأمر في هذا واسع، لكن استدل به أيضا من قال إن السلام ليس واجبا في الصلاة، السلام ليس واجبا في الصلاة وإنما هو طريق للخروج من الصلاة، ولو خرج بغير السلام فإنه يكفي كما هو رأي الحنفية وكما سبق تفصيل هذا، لكن ننبه إلى أن هذا مما يستدل به. ووجه الدلالة، ما وجه الدلالة مشايخ على أن السلام ليس بواجب من هذا الحديث؟ فلما فرغ من صلاتهم سلم على معنى أنه فهم من قول المغيرة أنه فلما فرغ من صلاته على معنى أن الصلاة انتهت قبل السلام، على أن الصلاة انتهت قبل السلام، ولكن هذا ناقشه أهل العلم وأجابوا عنه بأنه جاء من طرق أخرى وهي طرق صحيحة وزيادة من ثقة مقبولة أنه في بعض الفرق حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم، حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم على معنى أنه بقي عليه من صلاته السلام، وهذا هو الصحيح. وإذن إما أن يكون الراوي تركها للعلم بها ولأن هذا معلوم عنده، أو قد يكون تركها سهوا ونحن لا نقول بأنه تركها سهوا إلا لأنه وجدت طرق أخرى ورواية أخرى تدل على أنها موجودة، وإلا الأصل أنه لا يفترض على الافتراض، لأن لو افترضنا هذا في رواة الأحاديث فإنه حينئذ لا يسلم لنا شيء، وإنما إذا وجد والأغلب أن نقال أنه تركها للعلم بها وجاءت من طريق آخر من وجاءت زيادة من ثقة فهي مقبولة، وهي التي تدل عليها الأحاديث الأخرى الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ملازمته للسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما فرغ من صلاتهم سلم ثم سجد سجدتين يعني سجدتي السهو ثم سلم، فكأنه جعل سجود السهو هنا بعد السلام، بينما في حديث عبد الله بن بحينة مع أن الواقعة متشابهة كان قبل السلام. والحديث الثالث حديث المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، وسجد سجدتي السهو. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه. هذا يشبه الحديث الذي قبله، وإن كان الحديث فيه مقال شديد، فيه مقال شديد، لكنه تشهد له الأحاديث السابقة. ومعناه أنه إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم، يعني لم يستكمل صورة القيام، كما لو كان في حال النهوض فإنه يرجع. فإن استتم قائما يعني استكمل انتصابه قائما فإنه لا يرجع. لماذا؟ لأنه دخل في ركن. أما إذا شرع في القراءة فإنهم قالوا يحرم الرجوع لأنه دخل في الركن الأصلي، لأن القيام وسيلة، هو ركن لكنه ركن لا لذاته وإنما لغيره وهو القراءة. من المسائل التي ينبه إليها هو إذا سهى الإمام فمعلوم أن المأموم يتبع إمامه حتى وإن لم يسه المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه. فإذا سهى الإمام ثم سجد للسهو فإن المأمومين جميعهم يتابعون الإمام وإن لم يسهوا، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه. لكن إذا سهى المأموم في الصلاة، لاحظوا أن أتكلم عن المأموم وليس عن المنفرد، إذا سهى المأموم وكان قد أدرك الصلاة كلها مع الإمام، إذا سهى المأموم وكان قد أدرك الصلاة كلها مع الإمام والإمام لم يسهو، وهذا يحدث كثيرا، وخاصة بعض الأئمة الذين تكبيراتهم غير مشعرة في الحركات، وخاصة عند التشهد الأول. بعض الأئمة يكون تكبيرهم غير مشعر، يعني لا تدري هل تكبيره لقيام أو لجلوس، لأنه نغمته واحدة وطريقته في التكبير واحد، بينما ينبغي أن يكون تكبير الإمام مشعرا، يعني يدل على هيئات الأفعال التي هو فيها من قيام أو قعود أو جلوس أو سجود، وبخاصة إذا كان جلوسا للتشهد الأول أو الأخير، ينبغي أن يجعل من طريقة صوته أو طريقة لحنه تشعر بأنه جالس أو متجه أو منتقل إلى جلوس، وكذلك إلى القيام ونحو ذلك. وبخاصة أيضا أحيانا قد يكون يصلي معه أعمى ونحو ذلك، فإنه إذا كان التكبير مشعرا واعتاد الناس طريقة تكبيره فإنهم يعرفون حركاته. فأحيانا يكون تكبير الإمام غير مشعر، فتجد الإمام يقوم يجلس التشهد ويقوم بعض المأمومين، لأن تكبيره يدل على أن التكبير تكبير قيام. فإذا فعل مثل ذلك وكبر الإمام قاصدا الجلوس للتشهد الأول مثلا، ثم قام بعض المأمومين خطأ، ومعلوم أن هذا يكون سهوا ويكون نسيانا في حق، ويكون نقصا في حق المأموم، لكنه معلوم أنه سيرجع المأموم حينما يرى بقية المأمومين قد جلسوا فإنه سوف يجلس. لكن هل يسجد للسهو مع أن الإمام لم يسهى أو لم يسهو ولم يسجد؟ فهل يسجد المأموم؟ الصحيح أنه لا يسجد، لا يسجد المأموم إذا سهى ولم يسهى إمامه أو لم يسهو إمامه. هذا إذا كان مدركا للصلاة كلها، إذا كان مدركا للصلاة كلها. أما إذا كان مسبوقا، إذا كان مسبوقا وسهى في الجزء الذي قد فاته، مثلا أدرك مع الإمام ركعتين، والصلاة أربع ركعات، أدرك مع إمامه ركعتين، ثم نسي في الركعة الثالثة، جلس للتشهد يظنه التشهد الأول، وكان قد جلس للتشهد الأول مع الإمام، لأن التشهد الأخير للإمام هو في حقه التشهد الأول لمن أدرك ركعتين. فلما كان في الثالثة سهى وأتى بتشهد يظن الأول، ثم ذكر وقع، فهل يسجد للسهو؟ نقول نعم، إذا سهى في الركعات التي لم يدركها مع الإمام فإنه يسجد للسهو، لأنه أصبح منفردا وليس مأموما وليس تابعا لإمامه في المسبوقات أو في الفوائد. ولكن الذي يبدو في إذا سعى في أشياء مع إمامه وهو مأموم فإنه لا يسجد، وإنما يسجد في الأشياء التي يصيبه السهو فيها إذا كان في الركعات التي هو مسبوق بها إذا قام يقضيها، إذا قام يقضي المسبوقات أو الفوائد ثم نسي فيها فإنه يسجد لسه. ثم أيضا في من نسي التشهد الأول، من نسي التشهد الأول معلوم أنه يسجد سجدتين. قالوا هل السجود هو للجلوس لترك الجلوس، أو السجود لترك ألفاظ التشهد؟ بعضهم قال إنه للجلوس لأنه هو الركن، بينما الألفاظ قولي، وبعضهم ذكر العكس. ولكن على ما أثرنا من استشكال قبل قليل يدل على أن السجود للأمرين، لأنه يكفي سجود واحد. باب من صلى الرباعية خمسة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذلك؟ فقالوا صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه الجماعة. هذه ترجمة باب من صلى الرباعية خمسة، يعني من أتى بفعل زائد، صلاة الظهر مثلا أربعا، أو صلى الظهر أربعا ثم قام إلى خامسة ناسيا، هذا هو المقصود بالترجمة. فقال باب من صلى الرباعية خمسة، يعني ماذا يفعل؟ فقال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر خمسا، يعني قام إلى خامسة زائدة ناسية. فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه الجماعة. ومعنى ذلك أن الذي يأتي بفعل زائد الواجب عليه أنه حال ما يذكر عليه أن يرجع ولا يستمر في هذه الركعة، لأنه إن استمر فيها متعمدا بطلت صلاته، أو لم يجزم بصواب نفسه فإنه تبطل صلاته. فمثلا إذا صلى أربعا ثم قام إلى الخامسة وشرع مثلا في القراءة وسبح به المأمومون، هذا إذا كان في إذا كان إماما وسبح به المأمومون، فعليه أن يرجع، إلا إذا جزم بصواب نفسه. إذا جزم بصواب نفسه فإنه لا يلزمه الرجوع إذا كان يعتقد أنها رابعة، لكن إذا كان لم يلزم بصواب نفسه فإنه يجب أن يرجع ويستجيب للمأمومين، ويرجع حالا لا يركع ولا يسجد، لأنها كلها زائدة، ولو ركع وسجد متعمدا وهو يعلم أنها زائدة بطلت الصلاة، لأنها تبطل بزيادة فعل متعمد أو حتى قول من غير جنسها كالكلام مثلا أو الضحك ونحو ذلك متعمدا. فعليه أن يرجع، وبالنسبة للمأمومين إذا كان الإمام مثلا لم يستجب للمأمومين، قالوا له سبحان الله فلم يستجب، على معنى أن وهو قائم إلى خامسة، يجب أن يعني نتصور أنه قام إلى خامسة فلم يستجب للمأمومين لأنه يعتقد أنها رابعة، فمن كان يعتقد أنها خامسة لا يجوز له أن يتابع الإمام، وإنما يجلس ولا يقوم إلى الخامسة. ومن لم يجزم بشيء فلا مانع أن يتابع الإمام إذا كان لم يجزم بشيء أو يظنها